بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما يكون بعده من الفتن، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات. فتن شبهات تتعلق بالدين، تتعلق بالكفر بالشرك بالبدع والضلال، أو فتن شهوات تتعلق بالمعاصي من زنا شرب خمر ومناصب وركض وراء الدنيا وتضييع للدين. فكل هذا قد حصل في هذه الأمة، فحصلت فتن كقطع الليل المظلم. وإذا كانت هذه الفتن تأتي بظلامها، الظلام الذي يحول بين العبد وبين الرؤية، الذي يحول بين العبد وبين أن يتبصر الطريق الذي هو فيه، فتن تعمي الأبصار وتصم الآذان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل: الفتن تعمي وتصم، تعمي الأسماع، فلا يكاد الإنسان يسمع ما ينفعه، مقبل على الفتنة وسائر فيها، ولا يكاد ينتفع بنصح ناصح، لا سيما الفتن التي تموج موج البحر، والفتن التي تعم، والفتن التي يروج لها ترويجا قويا من قبل وسائل الإعلام، أو الفتن التي فيها عصبيات قبلية وغيرها. فحينئذ مهما وعظ الواعظ ونصح الناصح لا يكاد يسمع نصحه ولا كلامه أحد. تجد أن الرجل مقبل على الفتنة والشر على ما يضره، ويتذكر الإنسان قول الله عز وجل: وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يا فلان، هذه الفتنة سبب لضياع دمك، تموت تقتل. هذه الفتنة سبب لضياع مالك، هذه الفتنة تركض وراء عرض قليل من الدنيا، تذهب بسببها دنياك وأخراك. أعقل، ابتعد عن مثل هذه الفتن، فتجد أنه إذا أشربت قلبه الفتنة ما يلتفت أبدا. كذلك أيضا تعمي الأعين، لا يكاد يرى إلا ما وجه إليه، يرى أشياء، يرى منكرات، يرى جرائم، يرى مفاسد، يرى أضرار، فيراها بعينه لكن لا بصيرة له بقلبه، تعمي وتصم. وهذا يتفق مع هذا الحديث أنها كقطع الليل المظلم. إذا كان الإنسان في ظلام من الليل يمشي ما يدري، يصطدم بجدار، ينزل في حفرة، يسقط من هاوية، يلقاه سبع، ما يدري ما الذي يلقاه، ما الذي يعترض له. وهكذا الفتن، وهكذا الفتن. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الفتن بمنزلة الجاهلية، بمنزلة الجاهلية. وإذا خرجت من أيدي العقلاء وصارت بأيدي السفهاء عمت، تجرعها بعد ذلك الكل، الكل يتجرع مرارتها عياذا بالله. ذكر هنا أثرا من آثارها، قال: يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، على دين، على طاعة، على سداد، على استقامة، ويعرف أن هذا باطل، يعرف أن هذا باطل، لكن طمع في عرض من الدنيا. ما أعطي ملكا، ما أعطي وزارة، ما أعطي الملايين، ما بألفين، بتخزين، بغدا، بعشاء، ربما لا هذا ولا هذا، وعد سنعطيك، سنفعل لك كذا وكذا، فيبيع دينه بعرض من الدنيا. كم من الناس باعوا دينهم بألفين ريال، وكم من أناس بأقل وبأكثر، وربما بعضهم بلا شيء، ربما بعضهم يأتي من يعطيه السلاح ويعطيه المال ويعطيه السيارة. افعل، وإذا مات ما قالوا السيارة هذه الأولاد والسلاح لأولاده والمال لمن بعده، هذا ولا شيء، لا دنيا ولا دين، ذهب الكل. ولو أعطي ملك الدنيا على أن يتنازل ويساوم بدينه ما جاز له ذلك، ولكان في ذلك أعظم الضرر. ولذلك الفتن غربال تغربل الرجال، فأيام الفتن يميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. في وقت الهدوء والسكينة ووقت الأمن الناس طيب تسمع ما يسرك وترى ما يسرك، لكن عند الفتن تقول سبحان الله، فلان هذا الذي كان يقول كذا وكذا، فلان هذا الذي كنا نعرفه، فلان هذا من أصحاب صلاة الفجر، فلان هذا على كذا وكذا. الفتن تعمل عملها، لا سيما في من لا يكون عنده عقيدة ودين وعبادة. البعض قد يحمل شيء من الدين لكن ما يحمل، يحمل شيء من العلم لكن لا يحمل شيء من الدين. أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، ما هناك تقوى ولا مراقبة لله ولا ورع ولا خوف. المهم يطلق اللسان العنان ويلقي الكلام على عواهه. لو قلت له ايش عندك من برهان على هذا؟ قال هناك من قال، كلمني واحد قال لي انسان، فبئس الرجل الذي مطيته زعمه، بئس مطية الرجل زعمه، كما في الحديث قال الناس يقولون. طيب تبني على هذا احكام، تبني على هذا كلام، تروج من اجل هذا اباطيل وافتراءات. فهكذا الفتن، فإذا جاءت الفتنة يميز الله الخبيث من الطيب، ويظهر كل إنسان على ما عنده، ويبدي كل واحد ما يخفيه. رحمه الله، يخفي الإنسان ما يخفيه، تأتي فتنة صغيرة أو كبيرة إلا يظهر ما يخفيه وما يخبئه من خير أو شر، من خير أو شر. فلذلك الإنسان دائما يسأل الله تعالى السلامة والثبات والعافية، ولا تتمنوا لقاء العدو، وإذا ابتليتم فاصبروا. والإنسان يجتنب الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويحاول أن يبتعد عنها وعن أصحابها وينأى عنها، ولا يأتي يختبر نفسه ودينه وإيمانه، وربما كان أول الساقطين فيها، أول الساقطين فيها. يبتعد عن أصحابها، القلوب ضعيفة، شبه خطافة، ومن الناس من يعطى لسان ويزين الباطل، ويغتر به من يغتر. إن من البيان لسحرا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة المنطق والبيان والفصاحة بمثابة السحر الذي يكون سببا للتأثير على عقل المسحور وعلى بدنه وعلى تصوره، يحب من يبغضه ويبغض من يحبه، ويكره المكان الذي ألفه، ويصبح على حال غير الحال الطبيعية التي كان عليها. وهكذا في المنطق والبيان، سواء كان يقرأ في كتاب أو يسمع خطابا، ربما تأثر، لا سيما قليل العلم. وإذا اجتمع مع قلة علم طمع شهوة دنيوية ورغبة في المال والجاه والملك، تمت الخسارة، تمت الخسارة. فالبعد والسلامة لا يعادلها شيء. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولا من ابتلي فصبر فواها. هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود من حديث المقداد. البعد عن الفتن راح وسعاد. وأحيانا الإنسان يحاول يغالب نفسه، أفعل كذا وكذا، طيب يخفي ذلك الإثم، ما حاكت النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، هل قلبك مطمئن لهذا الشيء؟ الجواب لا، إذن اتركه، ابتعد عنه، لا تعمله. هل قلبك مطمئن لهذا القول؟ أحيانا قد يعني يأتي يؤز الإنسان الدنيا المصلحة، لا سيما إذا صادف وقت حاجة ومسغبة وقلة ذات يد، فيأتي الشيطان يبرر له، يفتح له أنواعا من التأويلات والمبررات. وقت الفتن يظهر الصادق من الكاذب، وقت الفتن يظهر الصادق من الكاذب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالإنسان يثبت يدعو الله عز وجل يجتنب الفتن وأهلها، استطاع إلى ذلك سبيلا، يصلح سريرته وقلبه، يطهر قلبه من الأحقاد والغل والكبر والحسد وغير ذلك، ويطهر لسانه من الكذب ومن نقله ومن ترويج الأباطيل، ويطهر عمله من المخالفات للشرع، يده ورجله وفرجه ولسانه وبصره وجوارحه، ويستقيم على أمر الله عز وجل. وإلا فليس بين أحد وبين الله عز وجل حصانة وقرابة وصلة. فالله عز وجل أهبط آدم من الجنة وقد خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء لما عصى الله، فقال وعصى آدم ربه فهو، فمن أنا ومن أنت؟ فالإنسان يحذر المعاصي لا خير فيها، ويعتني الإنسان بصلاح باطنه أعظم من صلاح ظاهره. البعض يجمل ظاهره وباطنه خراب، وباطنه خراب عياذا بالله، ولا يظهر ذلك إلا عند الفتن العامة والخاصة، الكبيرة والصغيرة. لا يظهر ذلك إلا عند الغضب والرضا، وعند الحب والبغض، وعند أن يأتي من يمحصه ويأتي من يدخل معه في مماحكة، حينئذ يخرج ما كان خفيا وما كان باطنا فيظهر ذلك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دين حتى نلقاه، ويجنبنا مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجنبنا أهلها. كلام الله.